وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ Thank you.

ولولا كلمة سبقت من ربك إلى لنقيم الدين ولا تتفرقوا فيه فلذلك فدعوا واستقم وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الله ربنا وربكم. لنا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة صدق الله العظيم. مولانا.